رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وعرفنا بأن العلة في ذلك أن الخاتم كان نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم من ذلك بأنه ينبغي للمسلم أن يجنب كل ما فيه ذكر لله عز وجل أن يدخل به إلى الأماكن المستقذرة أو الأماكن التي ينزه ربنا جل جلاله أن يذكر فيها. ومر معنا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعرفنا بأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك الذكر لأن أماكن النجاسات والقذارات كالحشوش والمزابل والحمامات هي مظنة وجود الشياطين ذكورهم وإناثهم، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله منه مع التفريق بين المكان المعد وغير المعد. فإذا كان المكان غير معد كالفلوات والخلاء والبراز، فالإنسان يأتي بهذا الذكر قبل أن يجلس، قبل أن يخلع ثيابه. وأما إذا كان المكان معدا كالحمامات الموجودة في بيوتنا، فالإنسان يقول هذا الذكر قبل أن يدخل، إذا دخل معناه إذا أراد الدخول، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. ثم حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى البراز فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على وجوب إعداد المزيل قبل أن يتلبس الإنسان بقضاء حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أنسا وغلاما نحوه بإعداد تلك الإداوة، وهي الإناء الصغير من الجلد الذي يحفظ فيه الماء. فالإنسان يعد المزيل قبل أن يقضي حاجته، وقلت لكم بأن هذا آكد ما يلزم في بلاد الكفر التي تخلو مرافقها من المياه الطاهرة، ولربما أحيانا تخلو من المياه ومن اليابس المنقي، فالإنسان لابد أن يتهيأ بإعداد ذلك المزيل لئلا يضطر إلى طلبه حال قضائه لحاجته. وأما العنزة فهي العصا التي في أعلاها زج أو رمح صغير، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحملها معه دائما، إما لاتخاذها سترة في الصلاة، وإما من أجل أن يضع عليها ثوبا يستره عن الناس حال قضاء حاجته، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم، الراوي الحديث هو أبو عيسى أو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة الثقفي، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 50 بالكوفة، وكان عاملا عليها من قبل معاوية رضي الله عنه. وهذا الرجل كان له قدم صدق يوم الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمغيرة قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده السيف. قال أهل العلم: وفي هذا إظهار لقوة الإسلام أمام الأعداء، وإلا ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس إلى أصحابه يقوم أحدهم على رأسه، وإنما هذا من باب إرهاب العدو. قام المغيرة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، وكان عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تمتد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المغيرة رضي الله عنه يضرب يد ذلك الرجل بالسيف، ففعلها في المرة الأولى وفي المرة الثانية، فلما فعلها في الثالثة قال له المغيرة: أمسك عليك يدك قبل ألا ترجع إليك، يعني قالوا المرة الجاية يدك دي ما بترجع إليك. فقال عروة: من هذا يا محمد؟ يعني هذا الواقف على رأسك من هو؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال له: هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فقال له عروة بن مسعود: يا غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ يعني يعيره بأنه صغير السن بالنسبة إليه، وأنه قد فعل فعلة، وعروة بن مسعود هو الذي تولى دفع الدية عنه. فالشاهد بأن هذا الرجل المغيرة بن شعبة يروي هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. تقدم معنا بأن الإداوة إناء من جلد صغير يحفظ فيه الماء، وقوله عليه الصلاة والسلام له: خذ الإداوة، وهناك في حديث أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة. من الغلام ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه، أي نحوه في الخدمة، أو ربما يكون واحدا من صغار الصحابة فيكون نحوه في السن. وفي هذا دليل على جواز استعانة الإنسان بغيره في أمور الطهارة. وفي كتاب الوضوء مر معنا بأن ابن عباس رضي الله عنه كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره بالليل، وأن ابن مسعود رضي الله عنه كان صاحب سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسادته ونعليه ومطهرته. فيجوز للإنسان أن يستعين بغيره. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن؟ بالمغيرة. وأيضا يستفاد من هذا جواز استخدام الحر، جواز استخدام الحر، يعني ما في مانع أن الإنسان يستخدم أخاه الذي هو مثله أو دونه أو ربما يكون أفضل منه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة، قال له: خذ الإداوة. قال: فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى. توارى أي اختفى، اختفى واستتر، اختفى واستتر، حتى توارى عني، فقضى حاجته. الحاجة هي الإخوان تجمع على حاج وحاجات، تجمع على حاج وحاجات، ويقصد بها ما يحتاج إليه الإنسان، الحاجة ما يحتاج إليه الإنسان. وهذا التعبير قضى حاجته يكنى بها عما يقبح ذكره كالتغوط والجماع. يقال: أتى فلان امرأته فقضى حاجته، يقصد بذلك الجماع. ويقال: انطلق فلان إلى الخلاء أو إلى البراز فقضى حاجته، يعنون بذلك التغوط أو التبول. فها هنا يستفاد من الحديث فائدة، وهي أن من أدب الإسلام حال قضاء الحاجة أن يتوارى الإنسان عن الناس بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. إنسان ينطلق بعيدا بحيث لا يرى شخصه ولا يسمع صوته. طبعا هذا فيما مضى لما كانت العرب تأنف أن تتخذ الكنف في بيوتها، يعني العرب ما كان بيعملوا في البيوت حمامات أو أماكن لقضاء الحاجة، ولذلك كانوا ينطلقون إلى البراز المتسع من الأرض، ينطلقون إلى الخلاء إلى الفضاء. أما الآن فقد صارت الكنف في البيوت. طيب، ويستفاد من الحديث أيضا وجوب ستر العورة، فإن قضاء الحاجة من لوازمها كشف العورة، لذلك الإنسان يتوارى، فإذا كان في الحمام لابد أن يغلق الباب، فوجوب ستر العورة. طبعا وجوب ستر العورة مستفاد من أدلة أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا: يا رسول الله، فالرجل يكون خاليا، إنسان يجلس وحده في غرفة مثلا وقد أغلق بابها وأرخى ستارها، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. يعني الإنسان ما يكشف عورته إلا لحاجة تستلزم ذلك، كقضاء حاجته أو كالاغتسال. بل كان السيد الجليل ذو النورين عثمان عليه من الله الرضوان لا يدخل مغتسله إلا وعليه إزاره، يعني من شدة حيائه، وهو الذي أثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستحي منه. هذا الرجل المبارك حتى في حال الغسل كان يغتسل عليه يعني إزاره، ما يكشف عورته. وهو الذي قال: والله ما وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يستفاد منه وجوب ستر العورة، ويستفاد منه كذلك الاستتار عن أعين الناس حال قضاء الحاجة. ويستفاد من الحديث أيضا شمول شريعة الإسلام لسائر الآداب والأحكام، يعني الشريعة ما تركت حتى هذه الأمور الصغيرة الهينة، ولا تجد في الدنيا كلها قانونا وضعيا ينظمها أبدا، وإنما القوانين تعنى بالأشياء التي تنظم علاقة الإنسان بغيره من المخلوقات، لكن لا تجد قانونا وضعيا ينظم للإنسان نومه أو ينظم للإنسان مثل هذه الآداب. فشريعة الإسلام شاملة بأحكامها وآدابها للحياة كلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أعون عماد، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. نعم، الحديث الأول راويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر، وتوفي سنة 59 ودفن في البقيع، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب سياف؟ لأن السبب عندنا ثلاثة أسباب. يعني إذا قيل لك لماذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، مع أننا نقول بأنه أسلم عام خيبر، وخيبر كان سنة كم؟ سنة 70. معنى ذلك أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم كم أو صحبه 4 سنوات. بعض الناس يقول كيف لرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أن يروي من الأحاديث ما لم يرويه علي بن أبي طالب الذي أسلم من اليوم الأول للدعوة وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غسله، واضح؟ فهذا صاحب النبي، بل ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أبو هريرة رضي الله عنه روايته أكثر من رواية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن والزبير وطلحة وأبي عبيدة وغيرهم من السابقين الأولين لأسباب ثلاث. السبب الأول أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه، ما كان يشغله شيء، يعني لا كان عنده تجارة ولا زراعة ولا زوجة ولا أي شيء، وإنما كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كظله، وما كان يتركه إلا إذا أوى إلى أهله عليه الصلاة والسلام، فسمع ما لم يسمع غيره ورأى ما لم يرى غيره. ولذلك لما قال الناس أكثر أبو هريرة قال تقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد، كان يشغلكم الصفق بالأسواق، الصفق الصفقات، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، واضح؟ ولما تكلم بأحاديث فنادت أمنا عائشة من حجرتها ما هذا يا أبا هريرة، الأحاديث جبتها من وين؟ فقال لا إي والله يا أم المؤمنين ما كان يشغلني دهن ولا كحل ولا مرآة ولا تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت كنت مشغولة بحاجات تانية، أنا ما كان لا كنت أدهن ولا أكتحل ولا عندي مراية ولا عندي شيء رضي الله عنه. هذا السبب الأول. السبب الثاني أيها الإخوان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن أبا هريرة كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم معه رجلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لندعو، فدعا الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، والثاني قال آمين، فلما دعا أبو هريرة قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آمين، فالرجلان قال اللهم إنا نسألك علما نافعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الدوسي، يعني دي فاز بها أبو هريرة رضي الله عنه. السبب الثالث معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة شكى إليه النسيان، النبي صلى الله عليه وسلم خلع نمرة كانت على أبي هريرة فبسطها ودعا بدعوات ثم ضمها وقال له خذها لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن الرافضة وأشباههم يتعمدون الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، ويتلقف ذلك بعض جهال المسلمين وتحدث يعني لهم شيئا من الشك والريبة. فأبو هريرة رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، اللاعنين، اللاعنين مثنى لاعن، واللاعن اسم فاعل من اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله، يعني لما قال الله عز وجل عن إبليس لعنه الله أي طرده من رحمته. وهذه الكلمة أيها الإخوان ينبغي للمسلم ألا يعود لسانه عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، وقال عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، يعني إياك أن تلعن مؤمنا ولو كان عاصيا، يعني لا تلعن مؤمنا على التعيين ولو كان عاصيا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعنة إذا خرجت من فم العبد فإنها تصعد إلى السماء ثم تهبط إلى الأرض ثم تأخذ يمينا وشمالا ثم تذهب إلى الملعون، فإن لم يكن أهلا لها ارتدت إلى اللاعن، ترجع إليه. ولذلك الإنسان ينزه لسانه عن لعن الشيء حتى ولو لم يكن إنسانا، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من لعن الدابة لما تعثرت الدابة فالمرأة قالت لها: لعنك الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سيبيها، فكيها، خلاص خليها تمشي. قال: لا يصحبنا شيء ملعون. هذا من باب التعزير لهذه المرأة والعقوبة، انت مش لعنتيها خلاص فكيها سيبيها. فالإنسان ما يلعن لا إنسان ولا يلعن دابة ولا يلعن. بعض الناس الآن إذا تعطلت السيارة لعنها، ثم إذا أراد أن يلبس حذاءه فتعثر أو الحذاء ضاق يلعن الحذاء، فإذا ما وجد المفتاح لعن المفتاح، فإذا وجد مطب في الشارع لعن المطب، وهكذا اللعنة على لسانه بالليل والنهار. فالمسلم يجتنب هذا. طيب، ما الذي يجوز في اللعن؟ يجوز أن نلعن من لعنه الله، نلعن من لعنه الله، زي إبليس مثلا، قال الله عز وجل: لعنه الله، وفي هذه الحالة نلعنه. طيب، ثانيا يجوز لعن الكفار جملة، يجوز لعن الكفار جملة. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واختلف في لعن الكافر المعين هل يجوز أو لا يجوز. فالصحيح جوازه باعتبار حاله، باعتبار حاله، إن حال الآن الكفر. وبعض أهل العلم منع باعتبار أن الخاتمة لا تعلم. بعض أهل العلم قالوا: لا، الكافر المعين ما يلعن. ليه؟ لأن الله عز وجل قد يختم له به الحسنى، فإن إنسانا قد يمسي كافرا ثم يصبح مؤمنا، وقد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. نعم، لكن كما قلت لكم لا حرج في لعن الكافر المعين باعتبار الحال، كما أنه لا يجوز لعن المؤمن المعين أيضا باعتبار الحال، وإلا المؤمن أيضا قد يختم له صلى الله العافية بالسوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب، الثالث يجوز لعن العصاة من غير تعيين، يجوز لعن العصاة من غير تعيين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن لو لقيت زوجتك ولا بنتك ولا جارتك تنمص، ما يجوز أن تقول لها لعنك الله تعيينا هكذا: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولعن الله من عمل عمل قوم الله من ذبح لغير الله، لعن الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من أهل النار من أمته، ومن بينهما نساء مائلات كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يجوز لعن المتبرجات على الجملة، لكن لو رأيت امرأة متبرجة متعطرة ما يجوز أن تقول لها لعنك الله. واضح أيها الناس؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، يتخلى أن يقضي حاجته. قيل له متخل، لأن قاضي الحاجة يطلب الخلاء، فهو من المجاز العقلي، من المجاز العقلي. ومثله أيضا كلمة الغائط، أصلها المنخفض من الأرض، المنخفض المطمئن من الأرض. كانت العرب إذا أراد الواحد قضاء حاجته فإنه يلتمس مكانا دمثا منخفضا حتى لا يرتد إليه بوله. فأطلق الحال، وأطلق المحل، وأريد به الحال. ثم توسعوا فاشتقوا فعلا فقالوا تغوط، واشتقوا فعلا فقالوا تخلى. واضح أيها الناس؟ الذي يتخلى في طرق الناس، مش كده؟ في طريق الناس. الطريق أيها الإخوان هو ما يطرقه الناس لبلوغ غاياتهم، الطريق ما يطرقه الناس لبلوغ الغاية. أنا أريد أن أبلغ مكان كذا فأسلك طريقا، سمي طريقا لأنه مطروق يطرقه الناس. وكلمة الطريق تذكر وتؤنث، فيجوز أن تقول هذا طريق، ويجوز أن تقول هذه طريق. وفي القرآن مذكرة: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كذلك كلمة السبيل يجوز أن تذكر ويجوز أن تؤنث، وفي القرآن مؤنثة: قل هذه سبيلي، ما قال هذا سبيلي. فالأفصح في الطريق أن يذكر، وفي السبيل أن تؤنث. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الظل، مكان الظل الذي يستظل به الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: اللاعنين أي الجالبين للعنة، الحاملين للناس عليها. اتقوا اللاعنين أي الجالبين للعنة، يعني الناس عز الله السامعين إذا رأوا القذر أو النجس في المكان، في الطريق، في قارعة الطريق، أو في مكان الظل الذي يستعمله الناس للمقيل، أو يستعمله الناس للنزول تحته والراحة عنده، إذا وجدوا النجس أو القذر في تلك الأماكن سيقولون: لعن الله من فعل هذا. فهذا الإنسان الذي تخلى في الطريق أو في الظل هو آثم على الحالين: إن كان مستحقا للعن فهو آثم، وإن لم يكن مستحقا للعن فهو آثم بتأثيم غيره، لأنه كان سببا في أن يأثم غيره، فهو على الحالين آثم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين أو اتقوا اللاعنين. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يسب والديه؟ يعني ما في إنسان عاقل سيسب والديه. فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنا حين أسب إنسانا بأبيه وأمه فيسبني بأبي وأمي، فكأنني أنا الذي سببتهما، واضح لماذا؟ لأنني كنت السبب. واضح أيها الإخوان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين. قيل ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طيب، زاد أبو داود في روايته عن معاذ رضي الله عنه أمرا ثالثا، وهي الموارد. اتقوا الملاعنة الثلاثة، فذكر الطريق والظل، وزاد عليها الموارد. الموارد جمع مورد، وهو المكان الذي يرده الناس من أجل أن يشربوا أو يغتسلوا، فيشمل ذلك العين والغدير أو ما نسميه الآن بالحفير، المكان الذي يعني جمع فيه الماء، هذا موضع ثالث ينهى عن التخلي فيه. والحافظ رحمه الله حكم على هذه الرواية التي في سنن أبي داود بالضعف. لماذا؟ لأنها من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ رضي الله عنه، وأبو سعيد لم يسمع من معاذ، فيكون في السند انقطاع، في انقطاع في السند، يعني لم يثبت سماع لأبي سعيد الحميري من معاذ رضي الله عنه. ومعاذ أيها الإخوان هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، العالم الكبير الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وقال فيه عليه الصلاة والسلام بأنه يبعث يوم القيامة بين العلماء أمة وحده. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يشبهه به الخليل عليه السلام. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته سنة 17 من الهجرة في طاعون عمواس، وله من العمر 38 سنة لما توفي رضي الله عنه، توفي شابا له من العمر 38 سنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حتى قال له يا معاذ والله إني لأحبك. لاحظوا هذا الكلام، والله إني لأحبك، انظروا كم توكيد يعني في هذه الكلمات. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان معاذ حريصا على الاستزادة من العلم، قال يا رسول الله أوصني، فقال له عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، قال يا رسول الله زدني، قال له إذا أسأت فأحسن، وفي لفظ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال يا رسول الله زدني، قال له حسن خلقك، وفي لفظ وخالق الناس بخلق حسن، قال يا رسول الله زدني، قال واذكر الله عند كل شجر ومدر رضي الله عنه. فها هنا صارت الأماكن المنهية عن التخلي فيها كم؟ ثلاثة. الطريق، هذا الطريق مقيد كما سيأتي في الرواية بأنها القارعة التي تقرع التي تستخدم، أما إذا كان الطريق مهجورا فلا يشمله النهي. والظل وموارد الماء. طيب، الرواية التي بعدها، نعم. طيب الرابعة، هذه من رواية ابن عباس في مسند أحمد رضي الله عن ابن عباس ورحم الله أحمد، أو نقع الماء. نقع الماء هو مجتمعه، فيشمل ذلك كما قلت لكم العين والغدير والحفير وما إلى ذلك. وهذه الرواية أيضا حكم الحافظ رحمه الله بضعفها، لأن الراوي عن ابن عباس مبهم، ولأن في السند فرات بن السائب وهو متروك، يعني الحديث مضعف من جهتين، من جهة أن الراوي عن ابن عباس مبهم، وأن في السند إلى ابن عباس رجل اسمه فرات ابن السائب وهو متروك، فيصير مجموع الأماكن المنهية عن التخلي فيها أربعة: قارعة الطريق والظل وموارد الماء ونقع الماء. طيب، طيب هذه صارت ستة. هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة، والنهي عن التخلي على ضفة النهر أي ساحله وشاطئه. وهذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنه عند الطبراني أيضا ضعيفة، لأن في السند ضعيفا، وابن عمر هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أسلم قديما وهاجر مع أبيه، وأول مشاهده الخندق لأنه رد يوم أحد، رسول صلى الله عليه وسلم أخرجه ورده، هو البراء بن عازب وأسامة بن زيد رضوان الله على الجميع. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 73 بمكة، وبعدما طعن بحربة مسمومة وهو يطوف بالبيت، وقد قيل بأن الذي حرض على طعنه هو السفاح الناصبي الفظ الغليظ الحجاج بن يوسف الثقفي. فيكون مجموع الأماكن التي نهي عن التخلي فيها ستة، وهي قارعة الطريق والظل وموارد الماء ونقع الماء وتحت الأشجار المثمرة وضفة النهر. هذه الستة أيها الإخوة الكرام، الجامع بينها أنها أماكن فيها مصالح للناس، فيقاس عليها يقاس عليها غيرها كالحدائق والميادين العامة. وأقبح من ذلك وأشنع من يبول على سور المسجد، وهذه والحمد لله ظاهرة كانت فيما مضى وقد اختفت الآن، أليس كذلك؟ الحمد لله، لعله بعد خروج غير المسلمين يعني زال هذا الأمر، لكن كان فيما مضى هذه الآفة موجودة. فيستفاد من هذا الحديث أولا النهي عن كل ما فيه أذى للمسلمين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إياك وأذية المسلمين يا عبد الله. ثم في الحديث أيضا سمو شريعة الإسلام وكمالها من حيث نهيها عن القذارات والأدناس. وفي الحديث من الفوائد أيضا، أقصد بالحديث مجموع هذه الروايات، الرواية الأولى رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هذه في صحيح مسلم، أما بعد ذلك الروايات التي بعدها عند أحمد وأبي داود والطبراني، والتي حكم الحافظ رحمه الله بضعفها، إلا أنه يجمعها مع الرواية الأولى اتحاد العلة. يعني في الرواية الأولى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطريق وعن الظل لأنه مظنة استعمال الناس لها، فالتي بعدها أيضا اللي هي النقع وضفة النهر والموارد موارد الماء وتحت الأشجار المثمرة وضفة النهر، هذه أيضا مظنة أن يستعملها الناس وأن يترددوا عليها. نعم. تعبت يا عم الشيخ، خلاص نوقف. طيب. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تفوت الرجلان فليتراوى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله ينقض على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم، الحديث راويه هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه، وهو معدود أيضا في صغار الصحابة، وقد طال عمره حتى كف بصره، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 93، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. آخر من مات في المدينة هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان. الرجلان مثنى رجل، وهو الذكر البالغ، يعني عندنا فرق بين الذكر وعندنا فرق بين الرجل. ولذلك هناك في الميراث ما قال الله عز وجل للرجل مثل حظ الأنثيين، وإنما قال للذكر، لذلك يشمل حتى من كان ابن لحظة، من استهل صارخا خلاص هذا ذكر. أما كلمة الرجل فلا تطلق إلا على البالغ. وها هنا هذا اللقب لا مفهوم له، إذا تغوط الرجلان، لا، إذا تغوطت أيضا المرأتان، يعني هذا قيد أغلبي وليس قيدا للاحتراز، يعني ليس مقصودا الرجلان، وإنما الاثنان، مقصود الاثنان رجلان أو امرأتان. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه. يتوارى أي يختفي ويستتر، ولا يتحدثا، يعني ما يجلس اثنان أكرمكم الله يتغوطان ويتونسوا. فإن الله، والفاء للتعليل، يمقت على ذلك. يمقت، المقت هو أشد البغض، المقت هو أشد البغض، يقال مقيت وممقوت. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالمقت هو أشد البغض. طيب، هذا الحديث الحكم فيه واضح، لكن أختم بالتنبيه على مسألة، وهي قضية استعمال الهاتف ووسائل التواصل وكذلك استصحاب الكتب. فيا أبا محمد، بعض الطلبة الفاشلين يهمل دروسه، حتى إذا دنت ساعة الامتحان أجلب بخيله ورجله وبدأ يعد الساعات والدقائق، حتى بعضهم قال: أنا أستصحب الكتاب إلى الحمام. طبعا ما يجوز، إذا كان الكتاب فيه الأحرف العربية التي ألف منها نظم القرآن ما يجوز أيها الإخوان إن الإنسان يدخل به إلى الحمام. ثم إن استصحاب هذه الأشياء اللي الهاتف الجوال أو الآيباد ولا اللابتوب ولا كذا ويجلس في الحمام كذا، هذا سيفضي إلى يعني بقائه أطول من المدة المطلوبة. وقد نص علماؤنا المالكية على أن طول البقاء في الخلاء سبب للداء الدوي، سبب للداء الدوي. الإنسان يقضي حاجته وخلاص يخرج، ده مكان يعني محتضر، يعني تحضر فيه الشياطين. وفي إنسان عاقل يجلس في مكان فيه شياطين؟ لا، هو الإنسان ما بيدخل إلا بقدر الحاجة، إذا قضى حاجة خلاص يخرج. فمسألة أيها الإخوان استخدام الموبايل في الحمامات هي من الدناءة وقلة المروءة وفقد الحياء، ينبغي الإنسان أن يجتنب ذلك. ما تدخل بالموبايل الحمام، ليه؟ لأنه الكلام ممنوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يتحدث، ثم شدد قال فإن الله يمقت على ذلك. قال أهل العلم ويستثنى من ذلك ما دعت إليه ضرورة كطلب مزيل، يعني واحد دخل الحمام ثم فوجئ بأن الماء قد انقطع، في هذه الحالة لا بد أن ينادي على زوجه أو ولده من أجل أن يؤتى به مزيل. ومثله أيضا فيما تدعو إليه الضرورة ما يقتضي التنبيه على يعني حريق أو دابة مخوفة أو نحو ذلك. يعني لو فرض بأن إنسان في الخلاء يقضي حاجته ورأى طفلا وهذا الطفل في دابة مخوفة جاي عليه وهو يقضي حاجته، لا بد أن ينبهه، يقول له في ذئب جاي عليك أو في كذا. نعم، فما كان يعني تدعو إليه الضرورة أو الحاجة فإنه مستثنى من هذا النهي، والعلم عند الله تعالى.